بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الجمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسلم سنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الطهارة والصلاة، ناسب أن يذكر كتاب الجنائز بعد باب أو بعد كتاب الصلاة، والمناسبة في هذا واضحة وظاهرة، حيث أن كتاب الجنائز يشتمل على نوع من أنواع الصلاة. ولما كان مع الصلاة أحكام أخرى كالتغسيل والتكفين ودفن الميت، كل هذه المسائل ناسب أن تكون كتابا. فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالجنائز. والجنائز جمع جنازة، ويقال جنازة بالفتح وبالكسر. والجنازة بالفتح هو نفس الميت، والجنازة بالكسر السرير الذي يوضع عليه الميت. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وبدأ مباشرة بالأحكام المتعلقة بعد التيقن من الموت. ومن المناسب أن نذكر بعض الآداب والأحكام السابقة لهذا الموت كما هو منهج أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهناك آداب وأمور واجبة ومسنونة قبل وفاة الميت، وهناك آداب أثناء احتضار الميت، وهناك آداب بعد التيقن من وفاة الميت. أما الآداب والأمور الواجبة والمستحبة قبل وفاة الميت فأمور: أولها عيادة المريض، والأحاديث الواردة في عيادة المريض كثيرة جدا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الفضل فيها، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها وأمر بها، أمر بها أو حث عليها عليه الصلاة والسلام عندما قال: حق المسلم على المسلم خمس أو ست في بعض الروايات، وذكر منها عيادة المريض. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، منه زيارة صلى الله عليه وسلم لجابر عندما صب وضوءه صلى الله عليه وسلم عليه، ومنها عندما زار ذلك الرجل الذي به الحمى، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله تعالى، والقصة في ذلك معروفة. وأيضا زيارته صلى الله عليه وسلم لليهودي، والحديث في هذا كثيرا. وأيضا من الآداب أثناء زيارة المريض الذي يخشى عليه الموت تسليته وتذكيره بالأجر وما أعده الله سبحانه وتعالى له من المثوبة، وأيضا إفساح الأجل والأمل له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أصابته الحمى: لا بأس طهور، مع أن الحمى هي التي مات منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الداء الذي يموت منه بعض الناس. مع ذلك أمنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة ودعا له بخير. وهكذا ينبغي لكل من زار مريض أن يفسح له في أجله، وأن يؤمل وأن يعظم رجاءه في الله عز وجل. هذا الواجب على كل من زار مريضا. أيضا كذلك من الآداب أثناء زيارة المريض تذكيره بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها، لأنه ربما يكون هذا المرض هو آخر عهده بالدنيا، فيذكره بحقوق الله عز وجل وما له وما عليه من حقوق الآدميين حتى يخرج من هذه الدنيا وليس في ذمته شيء. أيضا كذلك مما ينبغي التذكير به الوصية، فيذكره بالوصية إن كان قد كتبها، والوصية إما أن تكون وصية واجب وإما أن تكون وصية مستحبة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الوصايا. هذه الآداب التي تسبق أو تكون أثناء عيادة المريض. وأما الآداب التي تكون أثناء احتضار الميت، مع عندما نقول الميت بالتشديد هو من سيؤول إلى الموت، وأما بالسكون فهو الذي قد مات. لذلك الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، أي الموت سيلحقكم. فبالتشديد أي أن الموت سيأتي، أما بالسكون فهو من قد مات. طيب، إذا نزل الموت وظهرت علامات الاحتضار على الإنسان فهناك سنن وآداب. أولها أن يجلس بجوار الميت أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه، لأنه في ساعاته الأخيرة حتى لا يتلفظ ولا ينزعج هذا المحتضر، ربما يتلفظ بألفاظ يختم له بها. كذلك يصبر ويذكر بالأجر، وأيضا ينبه على إحسان الظن بالله عز وجل، ويقوى رجاؤه في هذه الساعة. كما ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا ما بين الرجاء والخوف، فيغلب جانب الخوف أثناء حياته، فإذا كانت سكرة ساعة الموت فإنه يغلب جانب الرجاء في الله عز وجل. أيضا من الآداب من كان بجوار هذا المحتضر أن يذكره بأعماله الصالحة حتى يعظم وتعظم ثقته في الله عز وجل. كذلك من الآداب أن يلقن الشهادة، وأن يكون تلقين الشهادة مرة واحدة، فإذا تكلم بكلام أجنبي عن الشهادة أعيد تلقينه مرة أخرى ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر، لأن الإنسان في ساعة الانتظار يكون في حالة غير الحالة الطبيعية، والله أعلم بتلك الحال. فلا يزاد على هذا المحتضر بأن يثقل عليه ويكرر عليه في التلقين، فإذا قال وسكت فإنه يرجى له خير إن شاء الله تعالى. كذلك من الآداب أن يبل حلق المحتضر، لأنه في هذه الساعة ربما يجف حلقه فلا يستطيع من تكرار الشهادة. أيضا من الآداب أثناء الاحتضار أن يقرأ على رأسه سورة ياسين كما جاء في بعض السنن، وحسن بعض العلماء هذا الحديث أن يقرأ على رأس الميت، أن يقرأ على رأس المحتضر سورة ياسين. وقيل السبب في ذلك أن هذه السورة تسهل خروج الروح، وقيل لأن فيها ذكر الجنة فالإنسان يرغب فيها ويعظم رجاؤه في الله، وقيل لأن فيها إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. كل هذه الحكم مما يقوي القول بقراءة سورة ياسين عند رأس المحتضر. فكذلك هذا المحتضر إذا ظهرت العلامات فإنه يوجه إلى القبلة، وتوجيه هذا المحتضر إلى القبلة له وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. الوجه الأول أن تكون رجلاه على القبلة ويرفع صدره قليلا تجاه القبلة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون كحال النائم، إذا نام الإنسان فإنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبلا للقبلة، وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قبلتكم أحياء وأمواتا، فيشمل ذلك الحي والميت. هذه بعض الآداب التي يحسن فعلها إذا ظهرت أمارات وعلامات الاحتضار. ثم هناك بعض الآداب إذا مات الميت وتيقنا من موته، وذلك بتوقف القلب وانقطاع النفس وبرود الأطراف وغيرها من العلامات التي حكم أو يحكم بها أهل الطب بأن هذا الميت قد فارق الحياة. فهناك آداب وسنن ذكر المصنف بعضها وسنذكر البعض الآخر. من تلك الآداب أنه إذا مات يسن لمن كان بجوار هذا الميت أن يغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروح إذا خرجت فإن البصر يتبعها، وغالبا إذا مات الميت فإن البصر يشخص بمعنى تفتح العينان، فمن كان بجوار الميت فإنه يغمض عينيه حفاظا على شكل وهيئة هذا الميت. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غمض عيني أبي سلمة رضي الله عنه وارضاه عندما مات. أيضا من السنن والآداب القول الحوقلة والاسترجاع، اتباع لقول الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا من الآداب أن يحفظ الإنسان لسانه ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل، فلا ينوح ولا يتسخط على أقدار الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا تحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فلم يتسخط عليه الصلاة والسلام. كذلك من الآداب الدعاء للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين، واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. كذلك من الآداب أنه إذا مات الميت على صفة الجلوس أو على صفة مخالفة لهيئة التمدد فإنه يسن تليين مفاصله، بمعنى أن تمدد اليد وأن تمدد الرجلين حتى يسهل دفنه وحمله. كذلك من الآداب أن تخلع ثيابه وأن يستر بستار يسجى، هذا يسمى التسجية، لكن ثيابه تنزع لأن الثياب إذا ظلت على الجسد فإن الجسد يحتر، وإذا احتر الجسد أنتج ذلك النتن، نتن الرائحة وتجمع العرق ونحو ذلك، فهذا كله من باب الحفاظ على كرامة الميت. كذلك من الآداب تنفيذ وصيته إن أوصى، فإن الوصية تنفذ قبل أن يدفن الميت، لأن ربما تكون هناك وصية متعلقة بحال وجوده على الأرض قبل أن يدفن في باطنها، كأن يوصي بمن يصلي عليه وأن يوصي بمن يغسله أو يوصي بأن ينفق قبل أن يدفن في نفقات معينة ونحو ذلك، فالوصية تنفذ وتفتح وصيته قبل أن يدفن في قبره. هذه بعض الآداب التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعضها. تفضل. قال المصنف رحمه الله: وإذا تلقين مرضه غمضت عيناه وشد لحياه. غمضت عيناه مثل حديث أبي سلمة الذي ذكرناه، وشد لحياه اللحيان مثل ما سبق معنا في كتاب الطهارة اللحي وهو العظم الذي عليه الأسنان، فإذا مات الميت ربما انفتح فمه فيشد اللحي ويربط على الرأس حتى يكون ذلك أولا أحفظ لهيئة الميت فلا يقبح منظره، إضافة إلى حمايته من دخول الهوام والدواب في فمه. وجعل على بطنه نقاط أو غيرها، فإذا أخذ في نسخة حديدة، والسبب في ذلك لئلا تنتفخ البطن، وأثر ذلك عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يأمر بذلك، أنه كان يوضع شيء على بطن الميت حتى لا تنتفخ بطنه، أيضا هذا من الحفاظ على هيئة الميت. فإذا أخذ في غسله ستر عورته. طيب، قال فإذا أخذ في غسله ستر عورته، غسل الميت فرض كفاية، والدليل على ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابنته عندما قال اغسلنا بماء وسدر، وأيضا في حديث الرجل الذي وقصته دابته بالحج عندما قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا وجهه ولا تمسوه بطيب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في ابنته وفي ذلك الرجل، ولا يجوز أن يتولى تغسيل الميت من لا يحسنه، ولذلك شرح العلماء رحمه الله تعالى في تغسيل المغسل ثلاثة شروط: أولا العلم، ثانيا الثقة، الشرط الثالث الأمانة. أما العلم فإنه لا يتولى غسل الميت إلا من كان يحسن الآداب والسنن لغسل الميت من جهة تقليبه وتنظيفه وتطهيره واستخدام الطيب. أيضا الثقة لأنه ربما يخل بشيء مما يكون من واجبات فلا يفعله. وأما الأمانة فإنه ربما يظهر من الميت بعض العلامات أو بعض الحالة القبيحة، لأن من الأمانة أن يكتم الإنسان ما يراه، فهذا من الشروط التي ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى. ثم يغسل بطنه عصرا رقيقا، يغسل بطنه عصرا رقيقا حتى يخرج ما فيه من فضلات، ما كان جاهزا للخروج، كل ذلك من أجل حتى أثناء حمل الميت لا يخرج شيء فيتلف الكفن أو يعيب ذلك الميت، فيعصر بطنه رأسا رقيقا ما كان جاهزا للخروج فيخرج. ثم يلف على يده شرقة ثم ينجيه ثم يوضعه. ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه. معنى هذه العبارة أنه لا يجوز مس العورة مباشرة، ولأنه كما لا يحل النظر إليها كذلك لا يحل مسها، فيلف على يده خرقة ثم ينجيه بمعنى يطهره ويزيل الأذى عنه ثم يوضئه. نعم. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. ثم يوضئه لحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميانيها وأعضاء الوضوء منها، وذلك لشرف أعضاء الوضوء على سائر الجسد. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، لحديث اغسلوه بماء وسدر، وحديث اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا كما في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه. طيب، ذكر بعض العلماء أنه ينوي ويسمي قياسا على الغسل، كما مر معنا في باب الغسل أن الإنسان ينوي لأنه طاعة وطهارة، فيلزمه النية والتسمية، لأن كل ذي أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر، وقوله سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك الآيات خصوصا الواردة في البسملة. ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. يبدأ بالأيمن لحديث أم عطية ابدأنا بميانيها، وهذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب. ثم الأيسر. ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. يغسله ثلاث مرات، مرة ثانية وثالثة، لقول عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاث، فإذا لم يتطهر بالثلاث فإنه يزيد وترا، فإذا طهر الميت بأربع فإنه يزيد غسلة الخامسة حتى ينقطع على وتر. يمر في كل مرة يده، فإن خرج منه شيء غسل وسده بقطن. يسده بقطن يعني فتحة الفرج، فإنه يسدها بقطن إذا كان الخارج مسترسلا لا يقف، كل ذلك من أجل حتى لا يتلوث الكفن أثناء حمله وإنزاله. فإن لم يستمسك فبطين حر. طبعا هذا في زماننا ما كانت الآلات أو الوسائل للسلف، الآن في زماننا مثل ما ذكر بعض العلم يستخدم مثل الحفائض أو السراويل القصيرة بحيث أنه يلجم المكان الجامع ويضمن أن لا يخرج شيء من الفرج. ويعيد وضوءه، فإن لم يبق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع. نعم، مثل حديث ابن عطية. ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. ويجعل الطيب في مغابنه، المغابن هو من ثنى وخفي من الجسم، مثل الإبط، مثل ما بين الرفغين، ما كان باطن الركبة، في أيضا كذلك ركن البطن، فهذه يجعل فيها الطيب، لأن مثل هذه الأماكن ربما يكون فيها النتن فيكثر فيها من الطيب، ومواضع السجود لشرفها يطيبها. وإن طيبه كله كان حسنا ويجمل أكفانه. يعني وإن طيب كامل جسد الميت كان ذلك حسنا. أثر ذلك عن محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله تعالى أنه فعل ذلك مع أنس بن مالك. أنس بن مالك الصحابي الجليل لما توفي طمع محمد بن سيرين بتطيبه بكامل جسده رضي الله عنه جميعا. فإن قل العطر أو الطيب فإنه يكتفى بمواطن السجود أو مواضع السجود. قال ويجمر أكفانه، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحسان الكفن، ومن إحسان الكفن تطيبه تجميره، بمعنى أن يوضع الجمر والبخور ثم بعد ذلك يبخر الكفن. وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، والأقوى حقيقة أنه لا يمس شيء من ذلك، ولكن من فعله لا ينكر عليه. لماذا؟ لأن الأصل في الميت أنه أن كل شيء يدفن معه، فإذا قص من شاربه أو أظفاره فإن ذلك يلقى ولا يدفن. فالأصل يعني الأحوط أنه يترك الميت كما هو، يلقى الله عز وجل كما مات. ولا يسرح شعره، ولا يسرح شعره لأنه ربما تساقط شيء أثناء التسريح. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها الإنكار على من فعل ذلك، إلا إذا كان الشعر خفيفا ويمكن تسريحه بدون تساقط للشعر فالأمر سهل ويسير. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويستر من ورائها. لحديث ابن عطية في بنت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ظفر، أنها قالت ظفرت أو ظفرنا شعر بنت النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة قرون، يعني ثلاثة جدائن، وألقيناه من خلفها، يعني لا يترك شعر المرأة يعني مسترسلا. ثم يدفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الغسل، في كتاب الجنائز عندنا عدة محاور. أول شيء أحكام المحتضر، ثم بعد ذلك أحكام التغسيل، ثم بعد ذلك أحكام التكفين، ثم بعد ذلك أحكام الصلاة على الميت، ثم بعد ذلك أحكام حمل الميت، ثم أحكام دفن الميت، ثم أحكام الدعاء للميت والقرب التي تقارب الميت. المصنف رحمه الله تعالى ذكرها كلها تباعا. فقال رحمه الله تعالى: انتهينا الآن من الغسل، رجع الآن إلى التكفين. فقال رحمه الله تعالى: ثم يكفن بثلاثة أثواب بيض. الكفن طبعا واجب بالإجماع، بإجماع العلماء على أن الميت يكفن. والتكفين يؤخذ من مال الميت وهو سابق للميراث، ويستر به كامل الجسد. فإذا لم يكن يستر الجسد فإنه يستر به العورة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وكفنوه في ثوبيه، للرجل الذي مات في الحج قال: وكفنوه في ثوبيه. فإذا لم يوجد له مال فإن الكفن يكون واجبا على من ينفق عليه كالأب أو الإبن. فإذا لم يستطع الأب أو الإبن فإن الكفن يكون واجبا في بيت مال المسلمين. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم يكفن بثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. الكفن له حالتان: حالة الإجزاء وحالة كمال. حالة الإجزاء وهو يكفي في ذلك ثوب واحد، يستر كامل الميت يكفي فيرسل. حالة الكمال أن يكون ثلاثة أثواب كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى صفتها. النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية، سحول بلدة في اليمن. فكفن عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب، وهذا هو كفن الرجل. ويزيد على ذلك المرأة تزيد على ذلك بلفافتين أخرتين تصبح خمس لفافات كما سيبين رحمه الله تعالى. قال: ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا مذهب الحنابلة على أن الثلاث لفافات تكفي، إلا أن المالكية رحمه الله تعالى زاد العمامة لأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، والحنفية زادوا القميص، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كفن عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه القميص وكفن فيه، فأخذوا من ذلك جواز القميص. طيب، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. يدرج فيها إدراجا، وضع الكفن كيف؟ قال العلماء رحمه الله تعالى يعني بعد تجمير الكفن، بعد أن يطيب الكفن، توضع اللفافة الأولى الكبيرة، ثم بعد ذلك يوضع عليها الكافور أو الحنوب وهو مجموع أخلاط الطيب ينثر، ثم بعد ذلك توضع اللفافة الثانية ويوضع عليها الحنوب، ثم بعد ذلك توضع اللفافة الثالثة ولا يوضع الحنوب، بمعنى الحنوب وأخلاط الطيب لا تمس جسد الميت، ثم بعد ذلك يوضع عليها الميت، ثم تلف اللفافة اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى. واضح؟ هذه طريقة تكفين الميت. قال يدرج فيها إدراجا وإن كفن بقميص، القميص في زمان ما يسمى بالفنيلة، هذا يجوز أن يوضع يلبسها الميت، يلبسها الميت، وإزار ما كان في أسفل البدن، ولفافة اللي تتلف كاملة الجسد، هذه إذا لم توجد ثلاثة لفافات كاملة. قال فلا بأس، أي أن هذه صفة الإجزاء. هل يربط ولا ما يربط؟ يلف الميت، هل يربط ولا ما يربط؟ قال العلماء، فصل العلماء، قال إذا كان المكان قريبا المقبرة ويؤمن على أنه لا تكتشف عورته فإنه لا يربط، وإذا احتاج إلى الربط كان المكان بعيدا فإنه تربط، يربط من جهة الرأس ويربط من جهة الوسط بحيث أنه يؤمن عدم انكشاف، فإذا وضع في قبره فإن هذا الرباط يفك، هذا الرباط يفك ويكشف عن وجهه كما سنذكر إن شاء الله. وتكفن المرأة من درع وإزار ومقلعة ولفافتين. إذن هذه خمسة، المرأة تزيد على ذلك بخمس، بالدرع مثل القميص عند الرجل، والإزار ما كان أسفل البدن، والنقنع هو الخمار، خمر المرأة. قال ولفافتين، والدليل على ذلك حديث أم كلثوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم ذلك، أعطاهم الحطام والدرع والخمار والملحفة. وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. طيب، أحق الناس في ذلك الوصي، وهو الذي يقوم بالغسل والصلاة والدفن. إذا أوصى الميت بأن يكون فلان هو من يصلي عليه وهو من يقوم بغسله ودفنه فإن الوصية تنفذ. أحق الناس بذلك الوصي، على خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عدة أدلة، منها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن تغسله أسماء رضي الله عنه وأرضاه زوجته، وأوصى أن يصلي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب رضي الله عنه وأرضاه، وإلى آخره. ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب والأقرب من العصبات. يعني يبدأ بجهة الأبوة وما علا، ثم جهة البنوة. أولا الوصي، ما يوجد الوصي ينتقل إلى الأب، هو الذي يصلي ويغسل ذلك الميت. فإن لم يوجد الأب الجد، فإن لم يوجد ما علا فينتقل إلى الأبناء الإبن، فإن لم يوجد ابن الإبن، وهكذا الأقرب فالأقرب من العصبات. وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب بالأقرب. الأقرب الأقرب يعني البنت ثم الأخت من الأقرب من النساء. إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إذا صار التثير عند الحنابلة ما هو؟ أول من يقدم الوصي، وبعد الوصي الأمير، وبعد الأمير الأب والجد والأخت. والصلاة عليه يكبر ثم يقرأ الفاتحة. طيب، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من التغسيل والتكفين بين حكم الصلاة، والصلاة على الميت فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا على النجاشي لما توفي، وأيضا في حديث الرجل الذي عليه الدين، حديث أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، عندما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل بسبب الدين، فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، دل ذلك على أن الصلاة لم تجب على كل المسلمين، فإذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، فهذا يقوي أنها فرض كفاية. قال والصلاة عليه أي على الميت ما هي صفتها؟ قال يكبر، والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة مفتاحها التكبير وتحليل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهو يدخل في حرمات الصلاة أي كانت الصلاة نافلة أو فرضا بتكبيرة الإحرام. ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، التكبير دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي، صلى على النجاشي وكبر أربعة، وقراءة الفاتحة واجبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة كما مر معنا في أكثر من موطن أنها نكرة بسياق النفي، والنكرة إذا كانت في سياق النفي فإنها تعم ويشمل ذلك كل صلاة، سواء كانت صلاة الفرض أو صلاة النافلة، ويدخل في ذلك صلاة الجنازة. طيب ما الدليل على أن صلاة الجنازة تسمى صلاة؟ نعم، حديث النجاشي حديث أبي قتادة الذي مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم، يدخل في ذلك عموم الصلاة. ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا هذه التكبيرة الثانية، ويرفع يديه بإجماع العلماء في تكبيرة الإحرام، إجماع العلماء على أنه يرفع في تكبيرة الإحرام. أما ما عدا ذلك التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة ففيها خلاف عند العلماء. الحنابلة على أنه يرفع، والجمهور على أنه لا يرفع يديه، لأن الأصل عدم الحركة في الصلاة. والذين قالوا بأنه يرفع قاسوا ذلك على تكبيرات الانتقال في الصلاة العادية، والمسألة مرت معنا في خلاف العلماء بين في تكبيرات الانتقال. ثم يكبر ويقول. طيب قبل أن هذا ورد طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر أربع تكبيرات، ورد عنه خمس تكبيرات، وهذه بإجماع العلماء صلاة الجنازة أنها لا ركوع فيها ولا سجود، ولذلك قال العلماء بجوازها أثناء صلاة أثناء وقت النهي. سبق معنا في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها أنه لا يجوز صلاة النافلة في هذا الوقت، وصلاة الجنازة لأنه لا ركوع فيها ولا سجود. والعلة من عدم من النهي مما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى: حتى لا يسجد للشمس، وصلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، ولا أيضا يشرع فيها دعاء الاستفتاح لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعيذ لأن الاستعاذة مرتبطة بالفاتحة، والله عز وجل يقول: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ثم يكبر ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وموتانا، انك تعلم مقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنه، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من دارك، وجوارا خيرا من جوارك، وأدخله الجنة وأعنه من عذاب القبر، وأعنه من عذاب النار، واكسح له في قبره ونور له فيه. هذا الدعاء ورد في حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء، وقبل الدعاء نسينا مسألة وهي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل فيها تكون بالصفة أو الصيغة الإبراهيمية إن تيسر، فإذا كانت تكبيرات الإمام متوالية بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي الصيغة الإبراهيمية فإنه يقتصر على أقل الواجب، وأقل الواجب في صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم صل على محمد، هذا أقل ما أقل القدر الواجب. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ذكرنا هذا المسألة، إلا أن هنا قال: ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، لأن الأصل في الخروج من الصلاة بالتسليم، والتسليم الواحد هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يقول شيء بعد التكبير الرابعة؟ قال بعض العلماء: يسكت. وقال بعضهم: إن دعا فلا بأس، بمعنى أن يقول: اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده. والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. طيب، المصنف رحمه الله تعالى لو ذكر القيام لكان أولى. قال رحمه الله تعالى: والواجب من ذلك التكبيرات، والأولى أن يكون القيام، لأن صلاة الجنازة فرض، والفرض لا يكون، لا يجوز الإنسان أن يصليه قاعدا، فيعتبر ركنا من أركان الصلاة. هذا واحد. الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما. والأمر الثاني التكبيرات، اللي هي التكبيرات الأربع، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النجاشي. والقراء المراد به قراءة الفاتحة. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء للميت، لأن المقصود من الصلاة هو الدعاء للميت، فلو دعا له بأقل الدعاء جاز، والميت أحوج ما يكون إلى هذا الدعاء، فلا يبخل الإنسان على أخيه بالدعوات الطيبة، لأنه ربما تكون هذه الدعوة هي المنجية لذلك الميت بعد فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. قال: والسلام واحدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج بها من حرمات الصلاة. ومن فاتته الصلاة، التكبيرات الأربع هذه واجبة، إن تركها عمدا الإنسان بطلت الصلاة، إن تركها سهوا، تركها سهوا للعلماء وجهان، منهم من قال أنه يسجد للسجود السهو لأنه ترك واجبا، وبعضهم قال أنه لا يسجد للسجود السهو لأن الأصل لا يوجد الأصل للسجود، الصلاة مبنية على عدم السجود، فكيف يسجد فيها؟ وجهان عند أهل العلم رحمه الله تعالى. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره بلا شهر. قال رحمه الله تعالى: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هنا عندنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: من فاتته الصلاة على الميت أو عندنا أربع حالات. الحالة الأولى: من فاته شيء من الصلاة، بمعنى أنه دخل في التكبيرة الثانية أو التكبيرة الثالثة، هذا فاته شيء من الصلاة. الحالة الثانية: أن تفوته الصلاة كاملة ولكن الجنازة حاضرة ما زالت موجودة لم تدفن. الحالة الثالثة: أن فاتته الصلاة والجنازة قد دفنت. الحالة الرابعة: أن الجنازة لا توجد وإنما غائبة في بلد آخر. أربع حالات لفوات الصلاة. نأخذ الحالة الأولى: إن فاتت الإنسان بعض التكبيرات، بعض الصلاة، بمعنى أنه دخل في الصلاة في التكبيرة الثانية أو الثالثة. وجهان عند أهل العلم، من العلماء من قال أنه يهتم بالإمام، فإن كان الإمام في الصلاة عن النبي عليه السلام كان في الصلاة مع النبي، وإن كان في الدعاء كان مع الإمام في دعائه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليهتم به. والوجه الثاني عند العلماء قال له أن أول ما يدخل المصلي فإنه يبتدئ بالفاتحة ثم الصلاة على النبي وهكذا. طيب، إذا دخل وسلم الإمام ينظر بعد ذلك في حال بقاء الجنازة، إن كانت الجنازة باقية فإنه يتم صلاة الجنازة كما هي، يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي، يدعو للميت ثم يكبر ثم يسلم، إن كانت الجنازة حاضرة أمامه. أما إن كانت في حالة الجنازة ترفع مباشرة، سلم الإمام ثم رفعت الجنازة، فما هو الحل؟ قال العلماء أنه يكبر تكبيرات متتالية ولا يقول الذكر الموجود بين التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم، لأنه لا يوجد ميت حتى يدعو له. واضح؟ إذن هذه الحالة. الحالة الثالثة وهو من فاتته الصلاة على الميت والجنازة قد دفنت. فهنا العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا، من العلماء من قال أنه يجوز أن يصلي على هذا الميت الذي قد دفن ما لم يبلغ دفنه مدة الشهر، فإن كان من أسبوع أسبوعين ثلاثة أقل من شهر فإنه يصلي عليه في المقبرة. واستدلوا على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل بعد ما دفن وكان ذلك إلى شهر، وهو أقصى مدة أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ستة من الصحابة بعدما دفن، أقصى مدة كانت إلى شهر، فقالوا أن هذا نتقيد بالوارد. وقال بعض العلماء لا، العبرة بثلاثة أيام، وقال بعض ما لم يتغير، يعني عرف بالعادة أن هذا جسد الميت هذا متى يتغير، وقال بعضهم إلى الأبد أنه يصلي على الميت إلى الأبد. والأقوى حقيقة الشعر في ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا في حال إذا كانت الجنازة قد دفنت. أما إذا كانت الجنازة لم تدفن، فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو قال الإمام أحمد جاء ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه يصلي عليه في المقبرة طالما أنها لم تدفن، أثر ذلك. وهذا حقيقة يحتاج إلى نظر وفيه إشكال، لأن الفرض قد أدي بالجماعة الأولى، فما وجه أن يصلى على الميت؟ هي فرض كفاية، فتكرارها في خاصة ما يصنعه الآن بعض الناس، يأتي ويصلي على الميت في المقبرة، وتعلمون أن الصلاة في المقبرة كما مر معنا أنه لا يجوز. فمن هو المسوغ لهؤلاء الذين لم يصلوا على الميت في المسجد ويأتون يصلون عليه في المقبرة؟ دخلوا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في المقبرة، وكونها فاتت فاتت، فلا هي لها أمد معين، فطالما أنهم لم يدركوها حاضرة فلا وجه لإعادة الصلاة على الميت. وأما حق الميت فقد ردي، وقام الناس وصلوا عليه، ففرض الكفاية قد تم. طيب هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، إن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية، وهذه المسألة وهي مسألة صلاة الغائب، والعلماء كلام طويل فيها جدا. من العلماء من قال أن هذه حادثة عين ولا يقاس عليها، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي فهي حالة عين لا يقاس عليها، ولذلك يكون قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم، هي قضية عين. من العلماء من قال لا، من كان حاله مثل حال النجاشي في بلد لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه. وبعضهم قال إذا أمر ولي الأمر بذلك للمصلحة أو كان الميت عظيم الشأن في الإسلام فإنه يصلى عليه، وهذا القول أقرب الأقوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة أقرب ما يكون إلى هذا الأمر، هو ولي الأمر، هو ولي أمر المسلمين صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، فيقاس عليه من بعدهم من الولاة. وإن كان الميت غائبا